على حاكم بغات قابلية وما وضع لها قد تنظام فيا أهل النفوس الزكية من الفتح ما لا يكيف يا الله. وفي الحكمة الأزلية وشهدت عليها وخفاف يا الله. مدير الكوس الشهية على من بعاشقته مشغاف فبين الاتكاف وبه ذقت كام كاس قرقاس.